بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه عدد قطر الأمطار، وأشكره عدد ورق الأشجار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جليل المقدار، فاق في جماله الأقمار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الرحمن مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة سير وعبر نعيشها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. لقد تكلمنا في إحدى اللقاءات الماضية حول بعض مجريات غزوة الخندق، وكيف الصحابة قد اشتدت بهم الأمور حتى قام حذيفة ابن اليمان بتلكم المهمة التي أوكله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة أيضا نتكلم عن موقف آخر في هذه الغزوة، موقف يرويه لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري، وهذا الموقف عظيم جدا. يقول: كنا في حفر الخندق فعرضت لنا كيدة، يعني عرضت لنا حصاة كبيرة صماء، هذه الحصاة يقول سلمان عجزت عنها المعاول، يعني كل ما نضربها تتكسر المعاول والحصاة يعني على حالها. قال: فأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، هذه كدية قد عجزت عنها المعاول في الخندق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نازل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، يعني كان ما يجدون الطعام وجوع شديد. قال جابر: لم نذق ذواقا ثلاثة أيام ما أكلنا أكل، وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه هذه الحصاة حتى يخفف الجوع. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب بطنه بالحجر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب الكدية فكبر، قال: الله أكبر، فتحت الشام وإني لأرى قصور الشام، فتكسر ثلثها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالضربة الثانية وهو يكبر الله أكبر، فقال: فتحت كسرى وإني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة الثالثة فقال: فتحت اليمن وإني لأرى أبواب صنعاء. تصور يعني هذه البشائر العظيمة في هذا الموقف، والصحابة يعيشون في خوف وجل، والأحزاب كلها محيطة بالمدينة، 10,000 جندي من الكفار من كل القبائل قد أحاطت بالمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يعطيهم الأمل ويبشرهم بموعود الله سبحانه وتعالى، ويخبرهم بمجيء نصر الله سبحانه وتعالى. جابر بن عبد الله طبعا هذا المنظر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطن حجارة، يعني ما يرضي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنظر. قال: فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت. طبعا ما يتحركون، النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمير وهو القائد في هذه المعركة. قال: فأتيت امرأتي فقلت: لقد رأيت شيئا ما منه صبر، لا يمكن نصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة الشديدة من الجوع وربط بطنه بالحجارة. قال: وقد خمص النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني جاع النبي صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا، فهل لديك شيء، يعني في البيت طعام، شيء نضيف فيه النبي صلى الله عليه وسلم نخفف عنا الجوع الذي ألم بهم؟ فقالت: نعم، لدينا عناق ولدينا شعير. قال: فقمت الماعز الصغير، فقال: قمت إلى العناق فذبحته، وقامت امرأتي إلى الشعير فطحنته. قال: وأخذت العناق وجعلته في البرمة في القدر، وجعلته بين الأثافي بين الحصى، طبعا كان يطبخون على الحصى والجمر والفحم، قال: بين الأثافي قالت امرأتي لا تفضحنا برسول الله ومن معه، يعني هذا الطعام يدوب يكفي 4-5، وفي الخندق كم واحد؟ يعني ما يتجاوز 1000 أكيد يكونون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول جابر قمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والبرمة بين الأثافي وقد انكسر العجين، يعني كل شيء جاهز، فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فساررته، يعني كلمة شوي شوي عشان ما يسمعون الناس، فقال لقد صنع لنا طعيم. ها شوف صغرة شوية الطعام، يعني كان يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نبى عدد كبير، صنع إلينا طعيم، وهو يعني يسارر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم هو؟ شو اللي سويته؟ فقال ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب كثير، طيب كثير، يعني هذا الطعام طيب كثير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق، صور يعني دع الوليمة لأربعة أشخاص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أهل الخندق إن جابر يدعوكم إلى سورة وليمة. فيقول جابر استحييت حياء ما استحييتنا، يعني الطعام المعد حق 4 أشخاص والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الخندق. قال وهم 1000، قال وهم 1000، طبعا الحرمة موصية ما يزيدون 4-5. قال فقال هلمه، قال فقام الأنصار والمهاجرون حتى جاءوا إلى بيت جابر. فلما رأت المرأة هذا العدد الكبير قالت ويحك يا جابر، وفعل الله بك وبك، تتكلم عليه وتشد عليه الكلام، يعني ما وصيتك خلهم 4-5 الطعام ما يكفي. فقالت هذه المرأة هل سألك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل سألك النبي صلى الله عليه وسلم عن كمية الطعام الموجود؟ فقال جابر نعم. تقول المرأة فذهب غمي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أكيد يعني ما بيدعو هذول إلا وسيكون هناك شأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكسروا الخبز ولا تضعوا اللحم حتى آتي. فلما اجتمع الناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يكسر الخبز بيده ويضع اللحم ويأتي الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضاغطوا، يعني ما نريد ضغط وزحام، لا تعالوا شوي شوي، 1000 واحد البيت صغير والطعام المعد قليل. فيقول جابر يقول فأقسم بالله إنهم 1000 أكلوا حتى شبعوا، 1000 شخص هم صانعين حق 4 أشخاص، فيقول أكلوا حتى شبعوا وإن برمتنا لتغط باللحم، كأنها ما في أشي بعد اللحم موجود فيها. قال وطحيننا وشعيرنا يعجن، يعني لا زال الطعام كما هو، الشعير موجود واللحم موجود. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلي، يعني لامرأة جابر كلي وأهدي، يعني ما بس يكفيكم، لا اهدوا للجيران، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة، قد أصابتهم مجاعة. هذه الحادثة إخوان الأحبة من إحدى الحوادث التي حصلت في غزوة الخندق، رواها لنا جابر، فيها من العبر العظيمة، منها قوة النبي صلى الله عليه وسلم، المعول لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الجوع ما فيه، كسر الحصى في رواية حتى صارت أثيل أو أهيم في رواية، يعني فتتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنية جسدية. وأيضا فيه مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأنه إذا أراد شيء يتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون قدوة للصحابة، وحتى يشجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على النظام في الخندق، في الحراسة، في الحفر، في الذهاب إلى الولائم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم. وفيه من الفوائد العظيمة العمل لأجل هذا الدين. صور إمكانيات الصحابة قليلة جدا لا تذكر، لكن الله سبحانه وتعالى بارك لهم، ففتحوا بقاع الأرض إخلاص ويقين وصدق مع الله سبحانه وتعالى رغم قلة الإمكانيات، لكن عملوا لأجل هذا الدين، عملوا لأجل هذا الدين، ما قالوا أموالنا قليلة، عندنا جوع، ما عندنا، ضعف حالة، قلة ذات يد، نترك الدعوة ونترك نشر هذا الدين. لا، بذلوا الغالي والرخيص لأجل هذا الدين. وفيه أيضا من الفوائد شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. صور جابر لما رأى هذا المنظر آلمه، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم جائع، فيعني يقول في نفسه الناس يجوعون ما في إشكالية، لكن يجوع النبي صلى الله عليه وسلم، فبادر وأتى إلى البيت. وفي أيضا من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يناجي شخص إذا كانوا في جمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون ثالث فإنه يحزنه، يعني لو ثلاثة جالسين في مكان واحد ما يجوز واحد يسارر الثاني، لأن الثالث يمكن يحزن ويمكن يتكلمون عليه، صح؟ لكن هم جمع كبير 1000 فساره جابر، فدل ذلك على الجواز، دل ذلك على الجواز. وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بنفسه قام يكسر الخبز ويوزع على الصحابة. وفيه أيضا الاشتراك في العمل في البيت، فجابر أخذ يذبح والمرأة طحنت الشعير في البيت، وهذا أصل في التعاون بين الزوجين في البيت، بل هو من أسباب السعادة الزوجية، من أسباب السعادة الزوجية. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس الثقة واليقين في نفوس الصحابة، في نفوس الصحابة. يعني هذا الموقف موقف خوف، موقف خوف، وهم في جوع شديد وفي حصار ويخافون من الأعداء، ومع ذلك جاءت هذه البشارات التي رفعت المعنويات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر فتحت الشام، الله أكبر فتحت كسرى، الله أكبر فتحت اليمن. فلما جاءت هذه البشائر في مثل هذا الموطن، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم أن الدين لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين. وهذه يا أخواني دعوة أن الإنسان يعمل لأجل دين الله سبحانه وتعالى، ويضحي لأجل دين الله سبحانه وتعالى، ويتحلى بالإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فخير ما تخرج به في هذه الدنيا طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاة الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.